بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ما ترك أمة إلا وأرسل لها نذيرا، لأن الحق سبحانه وتعالى سيقول لنا بعد ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة. وما دام الجميع مسؤولون يوم القيامة عن طاعاتهم وعن عصيانهم، فلا بد أن يسبق ذلك تنبيه، لأن البشر أنفسهم لا يجرمون فعلا إلا أن ينص على تجريمه من قبل أن يحدث. فلا يأتي أي حاكم ليقول لأي إنسان: أنت فعلت جريمة كذا، إلا أن يسبق ذلك أن يقول أن من يفعل هذا يكون قد أجرم. ولذلك جاء في القانون المدني وقالوا فيه القضية المشهورة: لا تجريم إلا بنص، ولا عقوبة إلا بتجريم. إذا أردت أن تعاقب واحدا فقل: عاقبته لجريمة كذا، ولا تجرم فعله إلا أن سبق أن قلت له أن فعل ذلك يعد جريمة. الحق سبحانه وتعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقلنا إن العالم كان قديما في انعزالية، لأنه لم يكن عنده من وسائل الالتقاء ما يجعل العالم يندمج. وإذا كان العالم في انعزالية، كل بيئة لها داءاتها وكل بيئة لها تصرفاتها، فيرسل الله رسولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات بمفرده، ولا يشيعها في من لا توجد عنده الداءات، وإلا صارت أسوة. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي علم بعلمه الأزلي أن خلقه بما أقدرهم الله عليه من شغل أفكارهم بأسرار كونه وابتكار وسائل الالتقاء، يعلم أن العالم سيصير وحدة واحدة، وأن الشر يحدث في الشرق يعلم في الغرب وقتها، وأن الداءات ستصبح في العالم كله داءات واحدة. إذن فلا بد من أن يوحد الرسول الذي يعالج الداءات المجتمعة. فكان صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع. هنا نلاحظ إن الحق سبحانه وتعالى يقول: قد قصصنا ورسلا لم نقصصهم، ويتكلم عن تاريخ النبوات مع قومهم بكلمة قصص. لها حكمة، لأن القصص معناه أنه لا عمل في الأحداث حول الرسول، وإنما الأحداث مع الرسول كما وقعت. والحق سبحانه وتعالى يعلم أزلا أن خلقه سيبتكرون فنا اسمه فن القصص. ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص، ويجيبوا حكايات خرافية وحكايات ملهاش واقع، ويأتون إلى التاريخ الواقع ويقول لك: لا، أنا زودت دي عشان الحبكة القصصية. إذا ما فيش أمانة نقل. فالحق سبحانه وتعالى بيقول: أنا بقص عليكم أخبار رسل قصص، وذلك من قص الأثر. قص الأثر يعني إيه؟ يعني أن نسير مع القدم كما يذهب، لا نذهب هنا ولا نذهب هنا. يبقى كأن حكايات الأنبياء في القرآن حكايات إيه؟ واقعية. إياك أن تقول كما قالوا وكما صنع زيدان ومش عارف إيه في الروايات، ويدخل مش عارف إيه يقول له: دي سودة دخلتها ليه؟ يقول لك: عشان الحبكة القصصية. نقول له: لا يا شيخ، القصص القرآني جاي يحكي إيه؟ لأننا لو عودنا الناس إننا بندخل حاجات في القصص القرآني، تيجي كل حاجة يقول لك: يا شيخ، ما هي شغل المخرج، ولا شغل الكتاب ولا لا لا لا أبدا. يبقى بيسميه إيه؟ قصص. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما يقول في كون يقول إيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصص اللي ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه تزيد. وليه بيقص لنا أحسن القصص؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعالج أجناس العالم التي توزعت على جميع الرسل إخوانه. ما دام يكون عمله مع كل الأجناس البشرية اللي تفرقت على الرسل إخوانه، يبقى لازم يقول له الرسول الفلاني كان في الحتة الفلانية وحصل منه كذا، والرسول في العالم كذا، والرسول ما هيعالج الكل. يبقى ما دام يعالج الكل يبقى لازم يعرف إيه؟ يعرف الكل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الإيه؟ هذا القرآن. إذن فكلمة قصص تدل على أنها حكايات لحركة العقيدة التي كانت مع كل رسول، والتاريخ كله ربط الأحداث بأزمانها. مش ده معنى التاريخ؟ تجعل الحدث هو المؤرخ له، ثم تأتي بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث، ومرة تجعل الشخص هو الأصل والأحداث تدور حوله. فإذا قلت سيرة يبقى جعلت الشخص هو محور الكلام، ثم جعلت الأحداث تدور حوله. وإن أرخت للحدث جعلت الحدث هو الأصل والأشخاص تدور. فمثلا لما نيجي مثلا للهجرة، عايزين نتكلم عن حدث الهجرة، نقوم نجعل الهجرة هي الايه؟ المحور، ونشوف الأشخاص الذين داروا حول هذه الكلمة. رسول الله هاجر بصفة كذا، عمر هاجر بصفة كذا، أبو بكر هاجر بصفة كذا، غيره هاجر يبقى الحدث هو إيه؟ الهجرة، والأشخاص يدورون حول الحدث. ومرة نيجي نقول إيه؟ سيرة عمر بن الخطاب، يبقى عمر بن الخطاب هو إيه؟ المحور. وبعدين الأحداث اللي حدثت كله حول مين؟ حول عمر. إحنا لما بنيجي نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور الحديث والتاريخ، ونشوف الأحداث اللي إيه؟ اللي مرت كلها على مين؟ الرسول. الرسل بقى هنجعلهم المحور، وبعد ذلك نمسك الإيه؟ الأحداث التي مرت. ليه؟ أم قال لك لأن الرسالات حين تأتي الناس بمنهج السماء فيه كلام نظري نريد أن نعلمه للمرسل إليهم، قضايا يعلمونها، إذن فالعلم أول مرحلة. ولكن أن نريد منهم أن يعلموا فقط، ولا أن يعلموا ثم يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا؟ يبقى هي المسألة مش فانتظية علم، لا، ده نبدله يعلم وبعدين أقول له إيه؟ طبق ما علمت في محور افعل ولا تفعل. اما ان كانت المسألة نعلم فقط ما ايسرها. ولذلك تجد الكفار قريش لما طلب منهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله، لو كانوا يعلمون انها كلمة قال بس وخلاص وتنتهي لقالوها، انما هو عارفين مطلوب الكلمة دي ايه. ما عادش في سيادة ولا عبودية ولا اوامر لحد الا ربنا يعلم، وزي العبيد كلهم. اذا هم ما قالوهاش لانهم فهموا مطلوبها ايه، وإلا لو كان فاهمين مطلوب أنهم يعلموها كده ويقولوها وخلاص وتنتهي المسألة. إذن فكل تكليف من السماء إنما نزل القصد من العلم له العمل به، يعني توظيفه، مش نعلم ونبقى معطل ما يبقاش مقيم. طيب لما تيجي تقول لي هذا هو الحكم وأنا أريد أن تطوع حركة حياتك على ضوء هذا الحكم، نقول له ده في طاقة البشر؟ يوم يقول له أيوة في طاقة البشر، وفيه ناس عملوا علمهم وعاملهم. واسمع قصة فلان قصة فلان قصة قصة فلان. الله، إذن القصص بيديني إيه؟ بيديني الناحية المطلوبة للمنهج، وهي أن نعمل. يقوم يرسل لي قصص الرسول، يجي مثلا يقول لك اوعى النسب الإيماني هو النسب المعترف به عند الأنبياء، يقوم يقول لي على نوح، يجيب لي مين؟ شوف نوح يا سيدي لما جيت وقال له ربنا اصنع السفينة، وقعد يصنعها وهم يسخرون منه، وبعدين جات وبعدين قال له احمل فيها من كل ايه؟ زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه الايه؟ القول. كلمة الا من سبق عليه القول كان يجب الا تمر على فطنة نوح، اكن فيه ناس من اهله. طب لما جه ابنه قال له يا بني اركب معنا، قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبعدين قال له إيه؟ إن ابني من أهلي. هذه اللقطة القصصية اللي ربنا عايز يديها لك قصة نوح، إن ابني من أهلي. قال له لا، أنت بقى يا نوح ما خدتش بالك من الحكاية دي، بنوة الرسالات منهجية، اللي يتبعك هو ده اللي يبقى نسبك، واللي ما يتبعكش ما يبقاش من نسبك. ولذلك قال إنه ليس من أهلك، أهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبوة. ولذلك يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال على سلمان الفارسي، مش قال عليه عربي ولا مش، قال لك لا ده منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. الله، دي المسألة منهجية بقى. قال له بقى هو مش من أهلك، أنت ما فهمتش المسألة، أهلك الإيمانيين اللي هم مين؟ اللي هم اتبعوك، وليس من أهلك. يوم الناس بقى يقول لك ده ليس من أهلك، يعني أمه عملت فيه ومش عارف إيه وبتاع. قال له لا يا أخي، اذكر شوف التعليم، شوف حيثية الحكم. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولا إنه عمل غير صالح. إذن فنسبة الأبناء للآباء نسبة عمل، لا نسبة دم ولا نسبة زواج. نسبة إيه؟ نسبة عمل، إنه عمل. لكن لو قال إنه غير صالح كنا نقدر نقول طب افرض يا سيدي اللي بتخرف وتقول ده أصل أمه ربنا اتكلم عنها إنها خانت، اشمعنى جبت الخيانة في الحتة دي؟ يا ربنا يعني هيدلس على رسوله، اشمعنى جبت الخيانة في الحتة دي؟ طب ده كان يبقى، طب وهب ان امه عملت كده، يبقى ما ذنب الولد حين تصير امه الى هذا؟ تبقى ذنبه ايه؟ طب هو ماله؟ دخله ايه؟ لكن قول الله انه عمل دل على ان ثبوتا البنوة الايمانية انما هي لمين؟ للعمل فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقوليش يوم القيامة بانسبكم ويأتي الينا الناس باعمالهم. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. إذن جاء مسألة إيه؟ مسألة نوح. أيضا يجي اللقطة في مسألة امرأته، هذه اللي نستفيدها من القصص. نجي مثلا امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا إيه؟ صالح، فخانتاهما. مش كده؟ خانتاهما، ما تقولش الخيانة إياها دي. طب هم بقوا يدلوا على الله، مش مرات لوط بقى تقول لهم تعالوا ده الملائكة عندي مثلا، تبقى في غير المعنى إياه، يدلك على أن الرسول وإن كان رسولا ليس له من القدرة على أن يقهر المرأة على عقيدة أبدا. هي حرية الاعتقاد عندها، ما فيش ولاية للرجل على المرأة في العقيدة ولو كان رسولا، ولا ولاية برضو للرجل على المرأة في العقيدة حتى وإن ادعى الألوهية كفرعون. مش كده؟ مرات فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلي مراته تبقى وياه. قالت له ايه؟ قالت ايه؟ وضرب الله مثلا الذين امروا امرأة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. الله الله الله. اذا ادي لقطة الايه؟ لقطة القصة في نوح، ان القضية الايمانية هي النسب التي يجمع اتباع النبي به. اياك ان تقول هذا ابني وهذا، لا لا لا، ابنك عمل صالح. يبقى القرآن قال إيه؟ إنه ليس من أهلك، ما هي الحيثية؟ عمل غير صالح، مش ذات بقى، ما جابش الذات، بل جاب مين؟ بل جاب العمل على الأرض. وبعد ذلك يجيب لنا برضو كل نبي له قصة عشان تتضح في ذهن الناس، وتيجي المثل في المصطفين الأخيار اللي هم ربنا اصطفاهم عشان هداية الناس. سيدنا إبراهيم مثلا، الله، سيدنا إبراهيم يجي يوم الحق سبحانه وتعالى يبتليه في أول حياته وهو لسه يعني له أمل في الحياة، يبتليه بالإحراق بالنار كده. فماذا كان؟ إيه اللي حدث حتى يجيله جبريل يقول له أنت ما لكش حاجة؟ يقول له أما إليك فلا. شوف عظمة التوكل، عظمة إيه؟ علشان دي تدينا صورة كده تنقع في عقائدنا وتنقع في نفسنا. يقول له إيه؟ أما إليك فإيه؟ فلا. أكان من حظ الله سبحانه وتعالى إن هو ينجي إبراهيم من النار؟ طب إيه المسألة دي؟ طب لو كان حظه أن ينجيه من النار ما كانش يمكنهم منه؟ أدي واحدة. طب مكنهم منه في غفلة وخدوه وكبوه كده وحطوه في قلب النار، طب ما كان يقدر يخلي السماء تمطر شوية مطر ويطفي النار؟ إنما ده إن فعل ذلك معه بأنهم ما قدرش يمسكوه، او امسكوه وحطوه في النار والنار انطفت، ما تبقاش الحجه عليهم. الكذب ما يبقاش. كانوا يقول لك يا سلام لو لم يهرب منا كنا نكلنا به، يا سلام لو الدنيا ما مطرتش. لا، يقول لا يهرب منكم وتتمكنون منه، ولا تمطر السماء وتظل النار نارا، ولكني أعطل ناموس النار عند نكولها فيه، فأقول قلنا يا نار كوني بردا وسلام. شو الغزء قد ايه؟ يعني ما فيش فايدة، ما تحاولوش. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على إبراهيم. وفي أول حياته قد فايدة القصص، علشان يدينا مثل نجمعها من الرسول ده ومن الرسول ده ومن الرسول ده، علشان نبقى بحق خير أمة أخرجت للناس، لأننا أخذنا تجارب كل رسول وجعلناها منهجا لنا في حياتنا. يوم يجي في أول حياته يبتليه الله في نفسه، وفي الأخريات مش يبتليه في نفسه. طب ده ابتلاه في نفسه ونجح، كتب المسألة قمة بقى. أم قال لك لا، ده فيه وقت حياة الإنسان عند نفسه أعز من كل شيء، وفيه وقت حين يتقدم به السن يبقى كل حياته لمن بعده لمن الأولاد. يوم يجي في اخر حياته يبتليه بانه مين يعمل ايه؟ قال لا، مش قال له ده ابنك هيموت وتصبر، مش قال له ده ابنك واحد ثاني هيقتله وتصبر، قال له لا، ده انت اللي هتقتله. قال الله الله الله، مساله قمه ايه؟ طب كان يقول له مثلا هيتاخد مع انه وحيده، مش كده؟ ادي واحد ما قالوش هموته، ما قالوش غيرك يموته، ده انت اللي تعمل ايه؟ انت اللي تقتله وبايدك، ومش بوحي مباشر، ده برؤية منامية. الله، ايه دقة الأداء؟ بس العب الله. شوف بقى، شوف لما يجي يجيب ابنه يقول له يا ايه يا بني اني ارى في المنام، في المنام. لا، وما قالش ارى وسكت على ابنه ما دلش، لا، في المنام. كان يقول له ده رؤية ولا حاجة ولا بتاع، فحب يجيبها له واضحة. قال له انا مش شفت بالواحد، انا شفتها ايه؟ رؤية، والرؤية عندنا يا نبوة حق. طب يقول لك، طب وقال للولد ليه يا عيني وقعد يشعفه من الاول كده ما كان ياخده على غيرته؟ قال لك ليه؟ ده حنانه على ولده جمع الحنان الذي كان يدخره له طول عمره في ان لا يحرمه من ثواب ان يكون قتله بامتثاله هو لامر الله في القتل. وليه يحرمه من ده؟ فقل له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل، مش افعل الذبح، لا، افعل ما تؤمر. انا ما باخدش على انه كلامك انت، انا باخده على انه ايه؟ امر من مين؟ يبقى قال له ليه؟ حتى لا ياخذ الولد على غره. الولد لو اتخذ على غره يمكن في الساعه اللي ابوه هيقتله فيها يتحرك قلبه غيظا على ابيه وحقدا عليه. خلاص؟ ليه؟ وليه ما يقولوش انا بدي اعمل له حنان؟ حنان الاب على الابن بده ييسر له كل حاجه في حياته، وحنان الحنان ان ييسر له كل خير بعد مماته. ادي حنان الحنان، لان ده الحنان الباقي. فقال طب وانا ليه احرمه من انه يمتثل وياي؟ ويبقى انا امتثلت وهو امتثل، فينال شرف هذا الامتثال، والحنان اللي كنت حديه له طول حياته ابقى انا اديته له في ايه؟ في زمان ابقى وفي زمان ايه؟ اخلى. يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. انظروا برضو علشان تعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا أن نمتثل لقضاءه بس. فلما أسلما، طب شوف شرب الاندماج في التثنية. الأول كان أسلم إبراهيم، إنما الثاني دخل وياه ولا لا؟ يبقى خدوا الاثنين المنزلة. فلما أسلما الاثنين وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله الله الله الله. طيب ما دام هو قال لك إذا ما دام سلم، الحق يريد منا هذا. ولذلك احنا نقول دائما لا يرفع قضاء من الله على خلقه إلا أن تستسلم للقضاء. والذين يطيلون أمد القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به. أتحدى واحد يكون الله أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك هي صحة اليقين، مش مرض، ده صحة اليقين. ليه؟ أم قال لك لأنني كنت بالصحة مع نعمة الله، ولكنني بالمرض مع الله. مش قال له كده؟ يقول له عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب من الذي يزهد في معية الله؟ لو المريض عرف كده أنه هو في مرض اللي بيقول في أهده وهو في معية الله لاستحى أن يقول آه، ولكننا لا نطلب منه أن يقول مد وليقول ولكن عافيتك أوسع. فإذا فقول فلما أسلما يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا إن رضي به، فإن رأيت واحدا استمر معه القضاء فاعلم أنه لم تحن عليه لحظة رضا بالقضاء، أما إن رضي يترفع. ومش بس يترفع بس وفداه بذبح عظيم، لا قال له ده أنا هجيب لك ولد تاني وبشرناه بإسحاق. الله إيه الحكاية؟ يبقى دي برضو ناخدها عبرة وعظة ولا لا؟ نيجي مثلا سيدنا موسى ناخد برضو لقطة من القصص، من القصص بتاعه، انه يدينا المنهج الايماني، ماذا يصنع المنهج الايماني فيمن اقتنع به ونفذه، مع ان سيدنا موسى كان بس مهيئ للرسالة لسه ما بقاش ايه، ما بقاش بلك لو كان رسول كنا نقول ده الحكاية دي حصلت له هو رسول بقى، انما ده هو وهو لسه رايح على شعيب ما كانش لسه ايه بقى رسول، وهو مهيئ، مما يدل على ان فطرية الايمان موجودة عنده، صناعة الله له على عينه. طب لما لقى الفتاتين ماذا صنع لما ورد ماء مدين؟ اهي دي برضو لقطة عشان تعلمنا، تعلمنا كيف نعالج مثل هذه المشاكل اللي الان يعني البلوى بها عمت البشرية. طيب رأى فتاتين عمالين عند البير يزودان الماشية، طب يزودان الماشية ايه الحكاية؟ طب ده هم رايحين عشان يسقوا من البير مش كده؟ طيب قال ما خطبكما، يعني المسألة عجيبة، ما القلعين ليه وجايين عند البير وبعدين تحوشوا الماشية مثلا؟ قالتا ايه لا نسكي حتى يصدر الايه الرعاء، وابونا شيخ كبير. في الجملتين الاثنين دول ادونا مبادئ، مبادئ واقعية مش كلام نظري. وابونا شيخ كبير علة في خروج المرأة عن البيت، شوف الضرورة جت ازاي، علة لخروج المرأة للايه للعمل، ومع أنها في ضرورة وخرجت بها للعمل ماذا كان منها؟ ما خرجتش بالضرورة ونسيت أنها أنثى. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إما دول يروحوا لحالهم والبير يبقى فاضل لنا هو. إذا خدت الضرورة على قدها ولا لا؟ آه خدت الضرورة على، مش نقول لك ما اضطرتها للعمل وبعدين تروح عاملاني دخلالي في الإيه؟ لا خد الضرورة على قدرها مش كده؟ وبعدين فسقى لهما، ادي الهمة الايمانية، ما بقولك لسه ما بقاش رسول عشان ما تقولش ده اصله رسول بقى واحنا هنبقى زي الرسول، لسه ما بقاش رسول. كأن الهمة الايمانية من اللقطة القصصية هنا في قصصنا، ليه؟ ان اي مؤمن يرى امرأة خرجت عن محيط بيتها لاي عمل يشوف هي خارجة ليه ويقضي لها حاجتها عشان ترجع. وريلي بقى لو ان دي موجودة عندنا كده كناس ايمانيين تلاقيش حد ابدا. فسقى لهما، طيب ويدل على حرص المرأة على أن تظل في مقامها وموضعها وموقعها من الستر، حينما وجدت فرصة عشان تقعد وتنكن في البيت يا أبت استأجر، لكنها محليش لها أنها إيه؟ أنها تهيج في الكون. قلت له لا استأجر. طب الرجل العاقل بقى استأجر يقوم يدخلها ازاي ويجي واحد أجير وعنده بنتين ومش عارف إيه؟ هذا عقل الرجل الفطن الإيماني. قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين عشان يبقى متجوز واحدة ومحرم على الثانية. الله إيه المسألة دي؟ أدي اللقطات القصصية اللي إحنا يجب إيه؟ يجي بعد ما يتنبه ويبعث ربنا ويقول له أنا وربك الله الله الله، فاستمع لما يوحى ويوحي إليه وقال له أنا عملتك رسول. شوف بقى النفس الإيمانية، تعال الواحد يقول له أنا هعملك رئيس وزارة وخلي واحد يقول له طيب والنبي جيب واحد تاني يبقى رئيس وزراء وياي، ده قال له هنعمل لك نائب رئيس وزراء يبقى، قال له انت هتعملني رسول؟ قال له ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا. يا سلام، فارسله معي يريد ان يصدقني. شوف عمال بيرشح لايه وهو بيقول له ايه، لانه حريص على انه ايه ينجح في الدعوة بتاعه، وينجح في الدعوة بتاعته وهو لسانه شوية والمسألة عايزة بيان وبلاغ، يبقى ده ايه؟ شوف ازاي قدر المهمة ولا استنكفش انه يعمل ايه؟ انه يبقى لا واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان ايه ولهم علي ذنب. الله، اذا لقطت ايه؟ لقطات قصصي. اذا الحق سبحانه وتعالى اراد من قصص ان يثبت للامه المحمديه انني ان طلبت منكم منهجا لتعلموه فاعلم اني اريد ان توظفوه وتطبقوه، وليس ذلك بدعا، فانا ساقص عليكم ما حدث من رسل علموا المنهج فطبقوه في ذواتهم اولا. الافه يجي مثلا كنا نسمع يقول لك التعليم الديني في المدارس ما اعطاش ثمرته. نقول لهم انتوا مش فاهمين، التعليم الديني مش ما اعطاش ثمرته، انتوا قصرتوا في حته. انتوا فاهمين ان التعليم الديني دي زي ما بعلم جبر وبعلم هندسه وبعلم جغرافيا. طب انا علمت واحد الهندسه وبقى عال ويبرهن على النظريات وياخذ المعطيات ويعمل كل حاجه، هل طلبت منه اي نظريه ان يعدل سلوكه في الحياه بان تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا؟ تدخلت في حركته؟ ما تدخلتش. لكن الدين لما نديله معلومه هتتدخل في حياته، تقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. اذا القصص جاي عشان يقول لي ايه؟ التطبيق، مش كلام نظري، اهم طبقوه وعلى نفوسهم. فانتم مش اقل من حد، انتوا خير امه اخرجت للناس، يبقوا تاخدوا الخير اللي حدث في الاسفل كله مع الرسالات وتطبقوه في مين؟ وتطبقوه في ايه؟ في ذواتهم. ادي معنى الايه؟ قصصنا اذا جاب لنا عيون الايه؟ عيون القصص، عيون القصص عشان ناخد منه لقطات الايه؟ لقطات العبره. هنا بقى ورسلا قد قصصنا ورسلا لم نقصص، يبقى ما هو الرسول بقى؟ هم لما يجوا فيه رسول وفيه ايه؟ نبي، ويعملوا مشكلة حوالين الحتة دي، يقول لك كل رسول نبي ولا عكس، مش كده بيقولوا؟ طيب نقول له برضه لو انت خدت بالك للمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي لأرحت نفسك وأرحتنا. ازاي؟ قال يا اخي القرآن بيقول ايه؟ وما أرسلنا من رسول ولا نبي. الله، يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ ها؟ مرسول. قال يبقى كلاهما النبي والرسول مرسل. خلاص؟ امال ايه الحكايه دي؟ ام قال لك فيه فرق بين ان يرسل بتشريع مستوعب لاشياء ما كانتش موجوده في الرساله اللي قبله، وبين ان ياتي ليطبق فقط رساله اللي قبله. فالانبياء ارسلوا ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع اللي قبله، ما جوش بشرع جديد، ما جوش بشرع ايه جاي يطبق ايه. يبقى الرسول ارسل بشرع يعمل به، ادي اللي زي، ادي اللي زي زي مين، وامر بتبليغه. دكها قال له طبق المنهج اللي عليه الرسول اللي قبله عشان تثبت ان الكلام ما بينزلش من السماء نظرش، بل فيه ناس ايه بتطبقه فعلي، ولتكونوا خميرة للأنبياء. ودي لا تأتي إلا في الأمم اللي لها مكابرة مع الرسل. ولذلك لما قالوا بنو إسرائيل إنها أكثر الأمم أنبياء أغبياء، قال بيقول عليهم أذكياء. طب ما أنتوا أكثر الأمم أنبياء، طب والنبوات والرسالات بتيجي ليه؟ مش عشان تشفي الناس مما بها من داءات؟ طب اما يقولوا احنا اكثر تردد على الاطباء او اكثرنا اطباء، نقول له ما هو دقاتكم كتير، لو كانت الدقات بسيطه كان جفاكم طبيب واحد ولا بتاع، انما معنى ذلك انتوا غلبتوا الدنيا كلها. فاللي انتوا واخدينها على انها يعني ترفع منزلتكم ده دلت على انكم ايه؟ على انكم موبوئين. يبقى اذا الرسول والنبي مرسل، الاثنين رسول لغوي، بس ده مرسل للتبليغ والعمل، وده مرسل للايه؟ للتطبيق. فإن جئت للرسول الاصطلاحي أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. وكلم الله موسى تكليما. وقد جاء هذا التسجيل لآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا، وذكر الحق أن وحيه كان لنوح ولإبراهيم وللنبيين من بعدهم، ولا شك أن موسى كان من هؤلاء النبيين الذين شملتهم كلمة إنا أوحينا لسائل أن يسأل فيقول ولماذا خص الله موسى بقوله وكلم الله موسى تكليما؟ فنقول